الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة الأحزاب، باب قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، الآية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، الآية، فكنت أقول له: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. هذه الآية الكريمة لأهل العلم فيها أو في المراد بها قولان: قيل إن مقصد هذه الآية إباحة عدم القسم للنبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه، لأن القسم بين الزوجات واجب، فقيل إن هذه الآية فيها إباحة عدم القسم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام له الأمر في ذلك، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام مع إباحة عدم القسم له قسم بين أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. والقول الثاني في معنى الآية أن المراد بها الواهبات اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام. ترجي من تشاء أي تقبل، ترجي من تشاء أي ترفض وترد ولا تقبل، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أي تقبل من تشاء منهن، وأن له ذلك عليه الصلاة والسلام في من وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقيل إن الآية في الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها تتعلق بأزواجه، وأن الله سبحانه وتعالى أباح له عدم القسم، أباح له عدم القسم بين الأزواج، إلا أنه سبحانه وتعالى قسم صلى الله عليه وسلم بينهن، مع أنه لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا يكون معدودا في خصائصه. القسم بين الزوجات واجب، إلا أنه صلى الله عليه وسلم عليه لم يكن واجبا، لكنه قسم صلوات الله وسلامه عليه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها وهبن فيه أن من وهبن أنفسهن ليست واحدة بل أكثر، وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ كانت تقول ذلك غيرة، تقول ذلك رضي الله عنها غيرة: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وهذا يقوي أن المراد بالآية الواهبات التي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن له أن يقبل منهن من شاء ويؤخر أو يرجي منهن من شاء. قال وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة منا، بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وهذا يقوي القول الآخر أن المراد بذلك القسم بين الزوجات. فكنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. فكان عليه الصلاة والسلام مع أنه خير كان يقسم ويستأذن من زوجاته، يستأذن إذا انتهت نوبة الواحدة وأراد أن ينتقل إلى الأخرى استأذن. وهذا من كمال خلقه وطيب معاشرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكنت أقول له إن كان ذاك إلي فلا أثر بك أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده وما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله فإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا الجزء من الآية هو الذي ساق لأجله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرجت السودة بعدما ضرب الحجاب. خرجت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، أي لقضاء حاجتها. وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، قولها لا تخفى على من يعرفها أي قبل نزول الحجاب. فكانت امرأة جسيمة أي بدينة لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرفها، قال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قال ذلك رضي الله عنه حرصا ونصحا رضي الله عنه وأرضاه. كانت خرجت لحاجتها فرجعت رضي الله عنها وأرضاها. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق. والعرق هو العظم، يكون فيه شيء يسير من اللحم. قالت وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا انظري كيف تخرجين فإنك لا تخفين علينا. فقالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، نزل عليه وحي وهو يتعشى صلوات الله وسلامه عليه، والعرق في يده ما وضعه، نزل عليه الوحي وهو يتناول العشاء والعرق في يده صلوات الله وسلامه عليه. وقولها رضي الله عنها وإنه لا يتعشى المراد بالعشاء الطعام الذي يوكل في العشي، وكانوا يأكلون طعام العشاء قبل المغرب وهو وقت العشاء وقت العشي، فكانوا يأكلونه قبل غروب الشمس، وطعام الغداء يأكلونه قبل صلاة الظهر. وسمي عشاء لأنه يؤكل في هذا الوقت وقت العشي، ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا حضرت الصلاة وإذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، الصلاة أي المغرب والعشاء أي الطعام الذي يقدم قبل الصلاة المغرب، هذا وقت تناول العشاء في ذلك الوقت. وفي زماننا هذا إن قيل للإنسان أن طعام العشاء قبل الغروب يعدها من غرائب الأمور وعجائب الأشياء، يعده من أغرب الأمور ومن أعجب الأشياء، العشاء قبل المغرب هذا شيء مستغرب. وهذا العشاء هو الذي كان يعرف لا يعرف غيره، العشاء قبل المغرب وقت العشي. أما الآن تغيرت الأمور تغيرا أضر بالناس، لأن العشاء الذي يكون قبل المغرب نافع جدا للإنسان، لأنه يأكل عشاء ثم يتحرك بعده للصلاة، صلاة المغرب وصلاة العشاء ثم ينام. أما الآن يؤكل الطعام طعام العشاء في وقت متأخر 10:00 و11:00 ثم ينام هؤلاء والبطون ممتلئة، وهذا من أضر ما يكون على صحة الإنسان. الشاهد هنا في هذا الحديث الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه وفي يده العرق ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، أذن أن تخرجن لحاجتكن، فإذا كان هناك حاجة تخرج المرأة مسترة بحجابها وجلبابها مغطية وجهها ولابسة جلبابها كما أمر الله، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فتخرج بجلبابها إذا كان خروجها لحاجة أذن لهن في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل إن تبدوا شيئا أو تخفوه الآية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين؟ عمك. قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: أذني له فإنه عمك، تربت يمينك. قال: باب قول الله تبارك وتعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، السر عنده علانية والغيب عنده شهادة لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافيا، إن تبدو شيئا أو تخفوه، ما كان من أمور الناس معلنا أو كان مخفا مستترا به فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت لا آذن له حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن في الدخول بعد نزول آية الحجاب، وقد قال الله فاسألوهن من وراء حجاب، فقالت لا آذن حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمك، قال وما منعك أن تأذنين عمك، اللبن للرجل، اللبن للرجل، وهي رضعت من امرأة أبي القعيس فيكون أبو القعيس والدها من الرضاع، ويكون أخوه أخو أبي القعيس هذا الذي يستأذن أفلح عمها من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واللبن للرجل فهي رضعت من أم القعيس فتكون أما لها وزوجها أبا لها وأخوه أفلح عما لها. قال ما منعك أن تأذنين عمك؟ قالت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقلت إذني له فإنه، فقال أذني له فإنه عمك فربت يمينك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قال باب قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم عليه، فيها الأمر بالصلاة والسلام عليه صلوات الله والسلام عليه، أمر بالصلاة عليه والسلام عليه. والصحابة رضي الله عنهم من أعظم الناس امتثالا وحرصا على الخير، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث كعب وحديث أبي سعيد وقالوا أما السلام عليك فقد عرفناه، أما السلام عليك فقد عرفناه، أي عرفنا كيف نسلم عليك، فهم يقولون في الصلاة كما علمهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قالوا أما السلام عليك فعرفناه فكيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك، ما الصيغة التي توجهنا وترشدنا إليها في صلاتنا عليك، كيف نصلي عليك؟ انتبه هنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أقدر ما يكون في صياغة أكثر من صيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، آتاهم الله لغة وفهما ودراية فيستطيعون يأتون بصيغ كثيرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما أتوا بصيغ اجتهدوا وأنشأوها من قبل أنفسهم، وإنما جاءوا إلى النبي قالوا كيف نصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فعلمهم هذه الصلاة. وهنا تدرك الفرق الشاسع والبون الكبير بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وبين أصحاب الطرق الذين يتكلفون من الدين والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينزل به تبارك وتعالى من سلطان، حتى أصبحت توجد كتب فيها صيغ كثيرة جدا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنشأها بعض المتكلفين وجعلوا لها أسماء، الصلاة النارية والصلاة الكذا والصلاة الكذا، وكل صلاة جعلوا لها فضيلة خاصة وثواب خاص، كل هذا من التكلف الذي نزه الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي عليهم رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان، نزههم الله عن ذلك عن هذا التكلف. والتكلف مذموم ولا يصل بصاحبه إلا إلى المآلات السيئة والعواقب الوخيمة، والخير كل الخير في اتباع من سلف ولزوم نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يجب على المسلم أن يترك مثل هذه الكتابات التي كتبها بعض المتكلفين في بعض الصيغ في الصلوات المتكلفة التي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى إن العالم البصير عندما ينظر في تلك الكتب التي ألفت في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يجد في ثنايا تلك الصيغ ألفاظ وكلمات محرمة، إما توسلات مثلا شركية أو استغاثات أو أشياء باطلة مصادمة للنصوص. ولهذا لما تتبع بعض العلماء الناصحين الكتاب المعروف بدلائل الخيرات وجدوا فيها أشياء ومصائب من هذا القبيل، فما لنا ولهذه الكتب؟ والنبي علمنا نفسه صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه، أنرغب عن تعليمه إلى ما تكلفه غيره؟ أنرغب عن تعليم نبينا عليه الصلاة والسلام إلى تكلفات بعض الناس؟ ونحن نعتقد أنه الناصح الأمين والمعلم الكامل في النصح والتعليم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا تتعجب من بعض الناس يتركون هذه الصيغ الصحيحة العظيمة المباركة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويشغلون أنفسهم بكتابات فيها صيغ متكلفة، حتى إن في الكتاب المشار إليه من الصيغ يقول في إحدى الصيغ في الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد ما ناحت الحمائم ونفعت التمائم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا يدخل في الصلاة عليه أن التميمة تنفع. فيأتي في أثناء هذه الصيغ أشياء مصادمة للأحاديث قال: اللهم صل على محمد ما ناحت الحمائم ولفت العمائم وشدت العمائم ونفعت التمائم. إيش الكلام هذا؟ كيف يقال ونفعت التمائم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميما فلا أتم الله له، وفي الحديث الآخر قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. كيف يقال نفعت التمائم وتدخل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مثال من أمور كثيرة يجدها العالم البصير في مثل هذه الكتب. ولهذا الواجب على المسلم الناصح بنفسه أن يترك مثل هذه الكتب وأن يبتعد عنها، وأن يمسك بهذا الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ علمنا كيف نصلي عليك. مع أنهم عندهم قدرة يصوغون صيغ كثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن برأهم الله من التكلف وسلمهم الله منه. قالوا فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم أي قد عرفناه، فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى قوله عز وجل لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا. قال قوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لا تكونوا مع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم مثل بني إسرائيل في إيذائهم لموسى عليه السلام، وبرأه الله سبحانه وتعالى مما آذوه به من أوصاف كان عليه السلام حييا ستيرا، فكانوا يقولون إن تستره ذلك من عيب فيه ويلمزونه ويعيبونه بذلك ويقولون هذا التستر من أجل عيب فيه. قيل إنهم يقولون إنه آدر أي ضخم الخصيتين، وقيل إنهم يقولون أبرص أي في تشوه في بدنه، فكانوا يؤذونه بأنه فيه عيوب. آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا. ذكر الحديث البخاري رحمه الله في هذا الموضع مختصرا، وذكره مطولا بتمامه في بعض المواضع من كتابه الصحيح. قال إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، والأدرة هي ضخامة الأنثيين، وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أي من الاغتسال عليه السلام أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، وإن الحجر عدا بثوبه أي فر بثوبه، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر وينطلق وراه ليأخذ ثوبه عليه السلام، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله. العيوب التي كانوا يقولون في كذا أو في كذا أو في كذا رآه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن يقول عليه الصلاة والسلام فوالله إن بالحجر لا ندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة سبأ: باب قوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. قال: باب قوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. النذير هنا هو رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين مبشرين بالجنة والثواب العظيم والنعيم المقيم لمن أطاع الله واتبع رسله عليهم صلوات الله وسلامه، وبالعذاب الشديد لمن عصى الله وخالف رسله عليهم صلوات الله وسلامه. فالرسل بعثهم الله تبارك وتعالى مبشرين ومنذرين. قال: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا جاء في سياق رد افترائهم عليه بالجنون، كانوا كثيرا ما يصفونه بالجنون تنفيرا للناس عنه، كانوا كثيرا ما يصفونه بالجنون وأنه فاقد للعقل وأنه لا عقل له، كثيرا ما يصفونه بذلك. فقال الله سبحانه وتعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذه الفرية التي يفترونها على النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الإنسان في أخلاقه و دعوته وسلوكه وتعامله وحده كافي في معرفة أنه أعقل العقلاء وأفضل الأصحاء الأسوياء صلوات الله وسلامه عليه، ولا يدانيه أحد عقلا وفكرا ونصحا. ومن لطائف القصص في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم، قصة ضماد الأزدي عندما وكان سيدا في قومه، يرويها هو أنه دخل مكة فكان يسمع الناس يقولون: محمد مجنون، محمد مجنون. وكان كفار قريش يحرصون كل ما رأوا غريبا أن يتكلموا بهذه الكلمة محمد مجنون حتى ينفر عنه ولا يسمع إليه. فكانوا يقولون: محمد مجنون، محمد مجنون. فسمعهم يكررون هذه الكلمة ضماد، فقال في نفسه: إني لرجل راق، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، لئن لقيت هذا الرجل لا أقرأن عليه، لعل الله يشفي على يدي. فجعل في نفسه حرصا على أن يلقى محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقرأ عليه من هذا الجنون الذي يسمع الناس يكررونه محمد مجنون. فعطف عليه وحرص على أن يلقاه من أجل أن يقرأ عليه لعله يشفع على يده، فقابله بهذه النية. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وبدأه ضماد بالحديث، فقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رجل راق، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ تحب أقرأ عليك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هل لك في ذلك؟ هذه الكلمة من يحتملها؟ إنسان الطيب المعافى الذي لا ليس به علة، ويأتيه شخص ويقول له بلغني عنك وسمعت أنك فيك كذا ولا كذا وأنا عندي أقرأ، تحب أقرأ عليك؟ هذه ما تحتمل، كلمة لا تحتمل. لكن قابله النبي عليه الصلاة والسلام بأجمل الخلق وأطيب المعاملة، قال انتهيت؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله، نحمده نستعينه نستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الرجل يميز ويدرك ويعرف الكلام ويفرق بين كلام العقل أو كلام المجانين. قال: أعد علي كلامك هذا، أعد علي كلامك هذا. فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: سمعت كلام الكهان، وما هذا بكلامهم؟ وسمعت كلام الشعراء، ما هذا بكلامهم؟ سمعت كلام المجانين، ما هذا بكلامهم؟ أعطني يدك وبايعك على الإسلام، أعطني يدك. قال: وقد دخلت كلماتك، هذه قاموس البحر، أي دخلت في الصميم، أعطني يدك وبايعك على الإسلام. قال: عنك وعن قومك، لأن كان سيد قومه، قال: عني وعن قومي، وبايع على الإسلام. فهذا الرجل تفكر وقابل النبي عليه الصلاة والسلام وسمع كلامه وعرف. قل: إنما أعظكم بواحدة، قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم، فقال: يا صباحا يا صباحا. وهذه كلمة يؤتى بها عند مجيء الغزو، مجيء العدو، الخوف. والعدو يداهم الناس في الصباح، يداهمهم في الصباح، يفاجئهم في الصباح. فقال: يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش، قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى، لأنه معروف بينهم بالصادق الأمين، لا يعرفونه عليه الصلاة والسلام إلا بالصدق والأمانة، أمينا صادقا وفيا صلى الله عليه وسلم، كريما، يعرفون بالأخلاق الفاضلة. فكنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث في هذه الترجمة. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ قال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. قال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: تبا لك، فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. والتباب الخسران. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة الزمر: باب قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال: باب قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قد قال عن هذه الآية أهل العلم إنها أرجى آية في كتاب الله، لأن فيها قبول الله سبحانه وتعالى توبة التائبين وإنابة المنيبين مهما عظمت الذنوب وكثرت، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، يغفر الذنوب جميعا وإن كثرت وإن تعددت وتنوعت. من تاب وصدق مع الله تبارك وتعالى في توبته تاب الله عليه. فقوله جل وعلا في تمام هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا يشمل جميع الذنوب لا يستثنى ذنب، بما في ذلكم الشرك بالله. ولا تعارض هذه الآية الاستثناء الذي في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن آية الزمر في حق من تاب، وآية النساء في حق من مات على ذلك، آية النساء في حق من مات على ذلك، من مات على الشرك لا يغفر الله له، لا مطمع له إن مات على الشرك إطلاقا في مغفرة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته إذا مات على الشرك. والذين كفروا لهم نار جهنم، من مات على الكفر ليس له إلا النار، له نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفر. فآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على ذلك، فإن الله لا يغفر له، لا مطمع له في رحمة الله ومغفرته. أما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذه في حق من تاب، من تاب من الذنب أيا كان بما في ذلكم الشرك تاب الله عليه، بدليل قوله في الآية لا تقنطوا من رحمة الله، ومعنى لا تقنطوا أي توبوا إلى الله، توبوا إلى الله سبحانه. فمن تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه، شركا، زنا، سرقة، قتلا، إذا تاب واستوفى شروط التوبة التي دل عليها الكتاب والسنة وكانت توبته نصوحا قبل الله توبته، لا يتعظمه ذنب أن يغفره. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، يعرفون أن هذه جرائم متعددة ومختلفة، زنا وقتل، ربما أيضا سرقة أو غير ذلك، زنوا قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، وقال فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، هذا الدين الذي تدعو إليه دين حسن، يعني أدركوا حسن الدين، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، هذه الجرائم التي ارتكبناها هل لها كفارة، هل لهذه الذنوب كفارة، القتل الكثير والزنا الكثير ومثل هذه الجرائم هل لها كفارة؟ قال فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، أي من تاب تاب الله عليه من دعاء غير الله ومن القتل ومن الزنا وغيرها من الذنوب، هذه أكبر الذنوب، هذه الثلاثة هي أكبر الذنوب وأعظم الجرائم، الشرك والقتل والزنا. فمن تاب من هذه الذنوب وما دونها من الذنوب صادقا في توبته مع الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه، إلا من تاب. ونزل أيضا قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا